السائلة تقول أن هناك اختلاف، يرد علينا بكلمة هناك اختلاف، لا يمكننا إلزام الناس بهذا القول، حيث أو حين ننصح بعض الأخوات مثلا قمت بالنص عن البنطال للنساء تقول الجانب غالبا اختلاف، فقلت هذا الرد يعطل النصيحة، فما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. التوجيه أن يستمر الإنسان في النصح فيما يرى أنه هو حق، ولا يمكن أن يستدل باختلاف أقوال الفقهاء على إبطال النصيحة، هذا مفهوم ساقط، بل الإنسان إذا رأى منكرا وجب عليه أن يبينه وأن ينصح بما يدين الله جل وعلا به. وكون في المسألة خلاف فإن الدلالة على الخير أو الدلالة على القول الأقوى أو الذي يسنده الدليل هو واجب المسلم في نصحه، والله أعلم.